نحكي عن الواقع كثير أشياء ما تنقال، وإذا بنسكت كثير أشياء صعبة ينسكت عنها. وأنا لاجيت بشكي لك من الضيقة وردات الحال، أحس إن السوالف تختلف عن مقصدي منها. Yeah.